اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. بالنسبة للإشكال الذي ورد في كلام الشيخ في الحديث السابق نتعرض له على وجه السرعة ونسأل الله عز وجل التوفيق. يقول: فإن كنت نجعل الوقت من التهجير مقسما على 5 أجزاء ويكون ذلك مرادف، هذا هو تقسيم الملكية، يقسمون الوقت من قبل الزوال إلى الزوال وصعود الإمام إلى 5 أجزاء لطيفة ويكون فيها المعتبر السبق لا الوقت. الشيخ يقول: قلت يشكل ذلك الوجهين، أن الرجوع إلى ما تقرر من تقسيم الساعات إلى 12 أولى إذا كان ولا بد من الحوالة على أمر خفي على الجمهور، فإن هذه القسمة لم تعرف لأصحاب هذا العلم ولا استعملت على ما استعمله الجمهور. يبقى الحصل عندي كالآتي، يقول الشيخ إيه؟ يقول تقسيم الوقت باعتبار الساعات الزمنية الذي قال به الشافعية وإن خفي على الجمهور، لكن التقسيم الذي قال به الملكية أخفى، فالحوالة على إيه؟ فالقول بقول الشافعية أولى من القول الإيه؟ المالكية. يقول: إذا كان ولا بد من حوالة على أمر خفي على جمهور الناس، فالذي يقوله الشافعية أشهر وأعرف مما يقوله المالكية، فالحوالة عليه أولى. فإن هذه القسمة التي قال بها المالكية لا تعرف لأصحاب هذا العلم ولا استعملت على ما استعمله الجمهور، هكذا أفهم، وإنما يندفع بها أي بطريقة المالكية لو ثبت ذلك الإشكال الذي مضى من أن خروج الإمام ليس عقيم الخامسة. طريقة المالكية أخفى من طريقة الشافعية، فالحمل على طريقة الشافعية أولى، لكن طريقة المالكية الذي يعني يعضدها أنها إيه؟ يندفع بها الإشكال الذي قيل أن الإمام يخرج بعد السادسة لا بعد الخامسة. وعلى قول المالكية نحن نقسم ما قبل الزوال إلى 5 أجزاء الإمام يخرج فيها بعد الخامسة، فلا يرد على قولنا الإشكال الذي ورد على قول الشافعي. هذا ما أفهمه من عبارة الشيخ. فهم الإشكال الأول؟ طب الثاني، أن القائلين بأن التهجير أفضل وهم المالكية لا يقولون بذلك على هذه القسمة، لا يقولون بذلك على هذه الإيه؟ القسمة. ممكن من هنا نفهم يعني إيه القسمة التي عناها الشافعية، وهي تقسيم الوقت إلى 6 ساعات زمنية من بين طلوع الشمس إلى صعود الإمام، أو التقسيم الذي قال به الغزالي وأنه يقسم الوقت من الفجر إلى الزوال وصعود الإمام إلى المنبر إلى 5 أجزاء، وبالتالي لا يرد على طريقة الغزالي الإشكال الذي قيل فيه أن الإمام يخرج بعد السادسة لا بعد الخامسة. فإن القائل قائلان، كأن هذا يعني ما يعترض به على طريقة الإمام الغزالي، قائل يقول بترتيب منازل السابقين على غير تقسيم هذه الأجزاء الخمسة، وهذا خلاف ما يقول هذه طريقة المالكية وهي مخالفة لطريقة الغزالي، مخالفة لطريقة الغزالي الذي قسم الوقت من طلوع الفجر إلى الزوال إلى 5 أجزاء، وقائل يقول تنقسم الأجزاء 6 إلى الزوال وهم الشافعية، فطريقة الغزالي مخالفة لطريقة المالكية، لأن القائل قائلان، إما أن يقول بقول المالكية وإما أن يقول بقول الشافعية، فكلام الغزالي مخالف لكلا القولين. فالقول بتقسيم هذه الأوقات إلى 5 إلى الزوال يكون مخالفا إلى الكل اللي هي طريقة الغزالي، يقسم الوقت من الفجر إلى الزوال إلى إيه؟ إلى 5 أجزاء. وإن كان قد قال به قائل فليكتفى بالوجه الإيه؟ وإن كان قد قال به قائل فليكتفى بالوجه الأول. ما معنى هذا الكلام؟ هو قال القائل قائلة، القائلة إيه؟ فإن قال به قائل، فإن قال به قائل وقد قال به الغزال أن الأوقات تقسم إلى 5 أقسام من الفجر إلى الزوال، طيب فإن قال به قائل كان القائل 3، كان القائل ثلاثة وليس الحق محصورا. هو القضية في إيه؟ إذا كان الحق محصورا في القولين فالثالث يكون إيه؟ يكون باطلا لأنه مخالف للحق الذي هو محصور في الإيه؟ في أحد القولين إما هذا وإما ذاك. لكن إن قال به قائل فصورة الأقوال ثلاثة يبقى لا يعترض على الغزالي بالوجه الثاني ويكتفى بالإيه؟ يكتفى بالوجه الإيه؟ الأول. بس الوجه الأول وارد على المالكية ليس واردا على الغزالي. الوجه الأول هي الوجه الأول أن الرجوع إلى ما قاله الشافعية من تقسيم الوقت إلى ست ساعات، وهذه الطريقة يعني أعرف من طريقة المالكية فهي إيه؟ فهي أولى. الثاني أن القائلين بأن التهجير أفضل لا يقولون بذلك على هذه القسمة، بهذه القسمة التي قال بها الشافعية ولا قال بها الغزالي، على هذه القسمة اللي هي تقسيم الوقت إلى ست ساعات زمنية معروفة، أو تقسيم الوقت من الفجر إلى الزوال إلى خمسة اللي هي طريقة الغزالي. وأنا أقول لك الكلام غير واضح أو غير بين من هو الشيخ ذكر قول الغزالي، الشيخ الحاشية ذكر قول الغزالي اللي هو قسمها إلى إيه؟ إلى خمسة. فالكلام كلام متداخل يعني غير مربوط بعضه ببعض، لكن هذا ما ظهر لي من يعني أفضل ما عندنا في توجيه الكلام. أن ثانية لا أن القائلين نسير مع كلام الشيخ أن القائلين بأن التهجير أفضل وهم المالكية لا يقولون بذلك، لا يقولون بأن التهجير أفضل على هذه القسمة، إلا على هذه القسمة. ما المراد بهذه القسمة؟ إما قسمة الشافعية وإما قسمة الغزالي، بل يقسمون الوقت من قبيل الزوال إلى الزوال إلى ستة إلى خمسة أجزاء لطيفة. فإن القائل قائلان، إن القائل قائل يقول بترتيب منازل سبقا على غير تقسيم هذه الأجزاء الخمسة، هنا جعلها إيه؟ خمسة، وهي قسمة الغزالي. وقائل يقول تنقسم الأجزاء ستة إلى الزوال، وهي طريقة الشافعية. فالقول بتقسيم هذه الأوقات إلى خمسة إلى الزوال لها طريقة الغزالي يكون مخالفا للكل، للمالكية وللشافعية. وإن كان قد قال به قائل فليس القائل قائلان بل القائل ثلاثة، فليكتفى بالوجه الإيه؟ يكتفى بالوجه الأول الذي قال فيه إذا كانت الحوالة على قول خفي على الجمهور فقول الشافعية أعرف من قول الإيه؟ المالكية. ونقسم الوقت إلى إيه؟ إلى ست ساعات زمنية من طلوع الشمس إلى صعود الإمام إلى المنبر. الوجه الثاني مبني على الوجه الأول. إيه؟ الوجه الثاني مبني على الوجه الأول. الوجه الثاني واليروت الآن أن التهجير لا يصح لوجهين. والله ممكن يندفع كل هذا الكلام، يندفع هذا الكلام على وجه لم يذكره في الحاشية ولا قاله يعني. فإن قلت نجعل الوقت من التهجير مقسما على خمسة أجزاء ويكون ذلك مرادا، يعني لو حملنا التهجير هنا على التبكير مقسما على خمسة أجزاء ويكون ذلك مرادا، يبقى هذا هو مذهب الإيه؟ مذهب الغزالي، رأي الغزالي. فإن قلت نجعل الوقت من التهجير مقسما على خمسة أجزاء لا نحمل التهجير هنا على مذهب مالك، نحمله على قول الغزالي أن التهجير هنا بمعنى التبكير، هنا يستقيم الكلام. يعني مش احنا قلنا التهجير يأتي بمعنى التبكير وحملاء اللغة حملوا على ذلك. لو حملنا التهجير اقرأ كده، فإن قلت نجعل الوقت من التهجير اللي هو التبكير من هو من أول اليوم مقسما على خمسة أجزاء كما يقول الغزالي ويكون ذلك مرادا، قلت يشكل ذلك لوجهين: أن الرجوع إلى ما تقرر من تقسيم الساعة إلى 12 أولى إذا كان ولا بد من حوالي عام خفي على الجمهور، فإن هذه القسمة التي ذكرها الغزالي وهي تقسيم اليوم من الفجر إلى الزوال إلى خمسة أقسام لم تعرف لأصحاب هذا العلم ولا استعملت على ما استعمله الجمهور، وإنما يندفع بها بطريقة الغزالي لو ثبت ذلك الإشكال الذي مضى من أن خروج الإمام ليس عقيب الخميسة ولا حضور الملك استماع الذكر. يبقى لو حملنا التهجير هنا على التبكير يبقى الاعتراض الأول هو يرد كلام الغزالي ماشي، ويكون طريقة الشافعية واعتبار الساعة الزمنية هذا أعرف مما قاله الغزالي، والحوالة عليه أولى مما قاله الغزالي. ثاني حاجة إن القائل قائلان، إما أن يقول بقول المالكية وإما أن يقول بقول الشافعية، وكلام الغزالي مخالف لكلا وكلا الكلامين. فإن اعتبرنا قول الغزالي قولا في المسألة يبقى لا نعيبه بالوجه الثاني، ونكفي أن نعيبه بالإيه؟ بالوجه الأول، أن الحوالة على ما قاله الشافعية أعرف مما قاله الغزالي. كده الكلام كده إيه؟ يستقيم جدا. فليكتفى في الوجه الأول في إيه؟ في الاعتراض على كلام الغزالي. يعني أنت الإمام الغزالي يعني أنت الآن تقول أنا أقسم الوقت من الفجر إلى الزوال إلى خمسة إيه؟ خمسة أجزاء، حتى لا يرد علي الاعتراض الذي قيل فيه أن الإمام يخرج بعد السادسة لا بعد الخامسة. فأقول صحيح قولك أنت أيها الإمام يندفع به هذا الإشكال، لكن يعاب قولك بشيئين. الشيء الأول أن كلامك هذا إذا ما قلنا بكلام الشافعية فكلام الشافعية أعرف والحوالة عليه أولى، ثم إن قولك هذا يعاب بأمر ثالث أنه مخالف لما قاله المالكية ومخالف لما قاله الشافعية. فإذا قلنا أن القائل قائلان وأنه لا ثالث، فقولك مخالف في إيه؟ للحق الذي ينبغي أن يكون منحصرا في هذين القولين، فقولك ليس بحق لأنه مخالف للحق المنحصر في أحد الإيه؟ القولين الذي لا ثالث لهما. وإن قال به قائل فاعتبرنا أن الأقوال ثلاثة وأن الحق ليس محصورا في اثنين بل في ثلاثة، يبقى لا يعاب قول الغزالي بالوجه الثاني، ويكتفى بعيبه بالإيه؟ بالوجه الأول أنه ليس بمعروف ولا بمشهور، وأن الحوال على ما قاله الشافعية أولى. هذا كله كده يستقيم إذا حملنا نص التهجير على التبكير والمقصود، وإن كان الشيخ المحشي لم يفهم ذلك، هو حمل التهجير هنا على قول الإيه؟ المالكية، عشان كده تجد الكلام يعني متدافع. يعني ماذا أصنع طب أنا يعني؟ ماشي. فإن نجعل وقت من التهجير المقصود به إيه؟ من الهجير. التهجير الذي قال عنه بعض العلماء، التهجير في اللغة يأتي بمعنى التبكير، والمقصود به أول اليوم. عند النسخة الهجير. عندك التهجير ولا الهجير؟ ماشي مشكلة بقى، يعني هو نجعل وقت من أي تبكير وهو من أول إيه؟ من أول الفجر وهو قول الغزالي. ماشي، يعني هي لو جعلناها من التبكير كده يستقيم هو الرد هنا على من يمحى، على المالكية ولا على قول الغزالي؟ على الغزالي. الغزالي يقول الوقت يقسم من الفجر إلى الزوال إلى خمسة أجزاء. لو حملنا هذه الجملة على ما قيل الكلام كله يستقيم بعد ذلك. ماشي، لو حملناها على معنى التبكير يبقى الكلام ده كلام الغزالي، والاعتراض الاول والثاني وارد على كلام الغزالي ويستقيم الكلام. لو حملناها على قول المالكيه انت رايت ما في، لو حملناها على كلام المالكيه ستجد ايه؟ الوجه الاول يرد عليهم بتوجيه مختلف عن التوجيه الاول، والكلام الثاني لا يرد عليه، ستجد ايه؟ هذه المدافعات. كأن في نسخة ذكر عندي الشيخ يجعل الوقت من الهجير، وفي النسخة من طلوع إلى زوال الشمس في التهجير. من إيه؟ من طلوع إلى زوال الشمس في التهجير. من طلوعي؟ نعم، من طلوع إلى زوال الشمس في التهجير. كأنه ذكر هذا الوجه في النسخة. خلص بحمد الله بحكة هذه النسخة الموجودة. لا هذا سقط. إيه؟ ولم يذكر في هذا التحقيق، ولكن ذكر أنه مذكور في النسخة. في نسخة نعم، من طلوع الفجر إلى زوال الشمس بدل التهجير والهجير. ذكر عندنا في الكتاب يجعل الوقت من الهجير. ولم يذكر هذا القول في النسخة من طلوع إلى زوال الشمس في التهجير. من طلوع الفجر إلى زوال الشمس. تبقى انك انت الحمد لله فهمت جيد. اللهم لك الحمد. لا هو يعني حتى يستقيم الكلام يعني ماشي. هو في قضيه هو الشيخ لابد ان يفهم كل شيء ماشي، حتى لو كان الكلام مكتوب خطا لابد ان يفهمه الشيخ ويشرحه. فيعني ماذا اصنع يعني اذا كانت النسخه غير جيد او في خلل، في خلل في الكلام، الكلام متدافع اوله لا ياتي مع ايه اخره، ف يعني كده يستقيم الكلام ان شاء الله. طيب يعني للإفادة، الشيخ القرافي رحمه الله شرح المحصول في كتاب اسمه نفائس الأصول، وكان قد وقع للشيخ القرافي نسخة رديئة من المحصول مليئة بالإيه؟ بالأخطاء، النفي يكون فيها إثباتا والإثبات يكون فيها إيه؟ نفيا، وهو يشرح المحصول فيقرأ الكلام، الكلام ليس مستقيما فاهم، والرازي له قدره يعني هو يتعامل مع كلام الرازي، فهو لابد ان يقرر هذا الكلام، هو مكتوب خطا يعني، فهو لكنه كلام الرازي، فهو يتعب نفسه جدا في تقريره اولا عشان يعني يقنعك به، ثم بعد ذلك ايه بعد ان يقرره في صفحات يعترض ايه؟ يعترض عليه ويهدمه، وهو لو كانت النسخه عنده صحيحه ما احتاج الى التقرير وما احتاج الى الهدم. واضح هذا الكلام؟ فهذا وقع للإمام القرافي يعني فيعذر غيره. عن سلمة ابن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجعه فنتتبع الفيئة. يقول الشيخ رحمه الله: وقت الجمعة عند جمهور العلماء وقت الظهر، يعني الجمعة تصلى في الوقت الذي يصلى فيه إيه؟ الظهر، وأن وقتها بعد الزوال، وأنه لا يجوز أن تقدم على الزوال، فلا تجوز قبل الزوال. وبعض العلماء يحكي الإجماع على ذلك، ولكن حكاية الإجماع يعني منقوضة بأن بعض السلف قال بأنها تقدم على الزوال، وقال بذلك من الأئمة، قال: وعن أحمد وإسحاق جوازها قبله، قبل الزوال، وعلى ذلك وقتها يبدأ من إيه؟ من طلوع الشمس وارتفاعها، ويكون وقتها كوقت إيه؟ صلاة الضحى، وكوقت صلاة العيد، أنها تصلى بعد إيه؟ بعد ارتفاع الشمس قدر رمح او رمحين، فيكون وقتها وقت الجمعه كوقت ايه؟ صلاه العيد وكوقت صلاه الضحى. وربما يتمسك بهذا الحديث في ذلك في انها تقدم على الزوال، من حيث انه يقع بعد الزوال الخطبتان والصلاه، مع ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا فيها بالجمعه والمنافقين، يعني كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم او من بعض احواله انه كان يطيل في القراءه في صلاه الجمعه، واذا اضفنا الى ذلك الخطبتين ماشي، وذلك يقتضي زمانا يمتد فيه الظل، فحيث كانوا ينصرفون وليس للحيطان شيء يستظل به، فربما اقتضى ذلك أن تكون واقعة قبل الزوال أو خطبتاها أو بعضها ماشي. يبقى الحاصل كالآتي: إذا هو لك إيه؟ فننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، وليس للحيطان ظل نستظل إيه به، فمعنى ذلك أن إيه؟ أنهم انصرفوا من الجمعة بعيد الزوال، بحيث أنه ليس للحيطان ظل إيه يستظل به. طب اذا كانوا بعيد الزوال انصرفوا من الجمعه وانصرفوا الى بيوتهم، فيكون اذا اعتبرنا انه قدم على ذلك ركعتان، وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في القراءه فيهما ويقرا بالجمعه المنافقين وخطبتان ماشي، فلا بد ان تكون اما ان الصلاه كلها وقعت قبل الزوال، او ان الخطبتان وقعت قبل الزوال، او بعض الصلاه وقع قبل الزوال. نعم. قال: والحديث الثاني من هذا يبين أنها بعد الزوال. واعلم أن قبله وليس للحيطان ظل نستظل به لا ينفي أصل الظل بل ينفي ظلا يستظلون به ولا يلزم نفي الأخص نفي الأعم ولا يجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالجمعة والمنافقين دائما. الشيخ يجيب عن استدلال أحمد وإسحاق لو تمسكوا بهذا الحديث هو يدفع التمسك بهذا الكلام. طيب هنا كلام جيد جدا وهو قاعدة من القواعد المهمة جدا هي قاعدة نفي المقيد. قاعدة نفي الإيه؟ المقيد. ممكن يعني لو حررنا هذه القاعدة نقول كالآتي: نفي المقيد أحيانا يقصد به نفي القيد والمقيد معا. أحيانا يقصد به نفي القيد والإيه؟ والمقيد معا. يعني وليس للحيطان يظل الناس تظل به هي ليست من هذا الوجه، بس لو أردنا أن نحملها على هذا المعنى يبقى وليس للحيطان يظل يعني لا ظل ولا استظلال. لا ظل ولا استظلال يبقى نفي القيد والإيه؟ والمقيد معا. ونعطيك أمثلة على هذا. يعني مثلا قال الله تعالى إيه؟ لا يسألون الناس إلحافا ولا سؤال ولا إلحاف. يعني هو ليس المقصود أنهم لا يسألون الناس إلحافا فهم يسألونهم لا على وجه الإلحاف، لا هو لا سؤال لهم أصلا لأنهم متعففون، فلا سؤال ولا إلحاف. كذلك أيضا إيه؟ ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هل المقصود أن لهم شفيع لكنه لا يطاع؟ الظالمين يوم القيامة ليس لهم شفيع، لا يطاع ولا يطاع أو لا يطاع، فهم؟ يبقى كأنه قال لا شفيع فلا طاع، لا شفيع فلا طاع. طيب برضك من ذلك أيضا قوله تعالى رفع السماوات بغير عمد ترونها. طب هل لها عمد عمد لا نراها؟ لا، هي لا عمد فلا رؤي، ماشي. يبقى وهم العلماء يقولون في هذا انه ايه ينفي ان نفي القيد يخرج احيانا على نفي الايه على نفي القيد ونفي المقيد مبالغه، يعني لا شفيع ولا طاع، لا سؤال ولا إلحاف، لا عمد ولا رؤية بغير عمد ترونها، ماشي. وليس المقصود اثبات عمد لا ترى، وليس المقصود اثبات شفيع لا يطاع لأنهم لا شفيع لهم أصل، وليس المقصود إثبات بيضاء سؤال لهم متعففون فهم ليس لهم سؤال أصلا لا على هذا الوجه ولا على غيره. كده واضح؟ يبقى هذا أحد الوجهين في نفي المقيد. طيب الوجه الثاني هو نفي المقيد مع القيد وإثباته مع غيره، وده الوجه الأشهر. المقصود بنفي المقيد هو إيه؟ نفي المقيد مع القيد وإثباته مع غيره. وعلى هذا يحمل الحديث وليس للحيطان ظل يستظل به بل لها ظل قليل لا يستظل به. يبقى نفي القيد مع المقيد، هي ليس للحيطان ظل كبير يستظل به بل لها ظل، يبقى إثبات الظل إثبات المقيد مع غير القيد، بل لها ظل لكن إيه؟ ليس كبيرا يستظل به، ماشي. وما جعلناهم جسدا يأكلون الطعام، اللي هو وما جعلنا بل هم جسد يأكلون الطعام، ماشي. شيخ ربما يتمسك بهذا الحديث في ذلك من حيث انه يقع بعد الزوال خطبتان الصلاه خطبتان الجمعه من حيث انه يقع بعد الزوال الخطبتان والصلاه. طيب لو وقع بعد الزوال خطبتان وصلاه طويله يبقى ينصرفون وللحيطان ظل كبير يستظل به، وفي الحديث انهم ظل قصير لا يستظلون به. فهذا يدل على أن بعض ذلك بعض الجمعة أو بعض الصلاة أو كل ذلك وقع قبل الزوال. وهذا هو وجه التمسك بهذا الحديث فيما قاله أحمد وإيه وإسحاق من أنها تقدم على الزوال. مفهوم هذا يا أحمد؟ عايز تحدني؟ ربما يتمثل هذا الحديث في ذلك من حيث إنه يقع بعد الزوال الخطبتان والصلاة مع ما يروي عن النبي أنه كان يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين. طب خطبتان طويلتان وصلاة وركعتان طويلتان وذلك في ظل زمان يمتد فيه الظل يسيرون في ظل يستظل به مع أن الحديث فيه إيه؟ وليس للحيطان ظل يستظل به. فحيث كانوا يتصرفون منها وليس للحيطان شيء يستظل به فربما اقتضى ذلك أن تكون الصلاة مع الخطبتان. ولو قال يتمسك بهذا الحديث في ذلك من حيث إنه يقع قبل الزوال إيه؟ من حيث إنه يقع قبل الزوال لا بعد الزوال. هو عايز يقول الشيخ يقول لك إيه؟ لو كان على قول الجمهور الصلاة تقع بعد الزوال صح كده؟ على قول الجمهور الصلاة تقع بعد الزوال. فلو فرضنا أن بعد الزوال وقعت خطبتان طويلتان وصلاة وركعتان طويلتان كان ينبغي أن ينصرف في ظل يستظل به مع أن الوارد في الحديث أنه ليس للحيطان ظل يستظل به ماشي. فربما اقتضى ذلك أن تكون الصلاة بعض الصلاة أو بعض الخطبة أو كل ذلك أو بعض ذلك وقع قبل الزوال كده واضح. يبقى هو على رأيك أنت أيها الجمهور لو كانت الجمعة تقع بعد الزوال لاقتضى ذلك أن ينصرفون في ظل يستظلون به وفي الحديث أنهم ينصرفون في ظل لا يستظل به لصغره. فمعنى ذلك أن بعض الخطبة أو بعض الصلاة قدم على الزوال. إذن هو كأنه يذكر وجههم ويعترض على الإنسان. هو يستدل الآن لأحمد. لا يذكر مثلا يا أحمد يعترض على قول الجمهور كأنه يقول هو يقرر المعنى يقول هو يقرر المعنى. لو كانت الصلاة وقعتها بعد الزوال لاقتضى ذلك ظلا يستظل به لكن الحاصل أنه ليس للحيطان ظل يستظل به إذا الصلاة وقعت قبل الزوال. دي لو أنت تريد أن تصيغ صيغة منطقية اللي هو القياس الاستثنائي. لو وقعت الصلاة بعد الزوال لاقتضى ذلك ظلا يستظل به لكنه ليس للحيطان ظل يستظل به إذا هي وقعت قبل الزوال. هذا يسمى قياس إيه؟ استثنائي. واعلم أن قوله وليس للحيطان ظل نستظل به أو يستظل به لا ينفي أصل الظل لا ينفي إيه؟ أصل الظل لأن نفي المقيد في أوجه الاحتمالين أنه إيه؟ ينفي القيد مع ينفي المقيد مع القيد ويثبته مع غير هذا القيد بل ينفي ظلا يستظلون به ولا يلزم نفي الأخص اللي هو الظل الذي يستظل به نفي الأعم الذي هو مطلق الظل الذي هو مطلق الظل ولا يجزم. يبقى احنا دلوقتي يبقى يمكن أن تصلى قبل الزوال يمكن أن تصلى بعد الزوال وكان هناك ظل لم ينفع كل الظل أو مطلق الظل وإنما نفي إيه الظل الكبير. ولا يجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالجمعة والمنافقين دائما فربما قصر الصلاة وربما قصر الخطبة. فلو قصر الصلاة وقصر الخطبة وصل بعد الزوال فهم أيضا يسيرون وينصرفون في ظل قليل لا يستظل به. وإنما يقتضي ذلك ما توهم لو كان نفي أصل الظل هذا الذي قاله ما قاله أحمد وإسحاق. ولو تمسكنا بقولهم بهذا الحديث هذا الذي قلناه في التمسك بهذا الحديث يمكن أن يتوهم لو حملنا لو حمل لو قال الراوي وليس للحيطان ظل فينفي إيه فينفي أصل الظل. لو لك أصل الظل يبقى لابد أن تكون الصلاة واقعة قبل الزوال لا محال. وإنما كان يقتضي ذلك ما توهم من أن الصلاة وقعت وإنما كان يقتضي ذلك ما توهم من أن الصلاة وقعت قبل الزوال لو كان الراوي نفى أصل الظل، لو كان الراوي نفى أصل الظل، لكنه لم ينفى أصل الظل وإنما نفى ظل يستظل به. على أن أهل الحساب يقولون إن عرض المدينة 25 درجة أو ما يقارب ذلك، فإذا غاية الارتفاع تكون 39، فلا تسامت الشمس الرؤوس. 89 إيه؟ 89. أن عرض المدينة كم؟ 89. على أن الحساب يقولون إن عرض المدينة كم؟ اقرأ. 25 درجة أو ما يقارب ذلك. فإن غاية الارتفاع تكون 89. تكون 89. فلا تسامت الشمس إيه الرؤوس. هو يعني أنا هذا لا أفهمه جيدا، لكن هو الذي يقوله في الحاشية أن أهل الحساب يقسمون الكرة الأرضية خطوط طول وعرض، فبعد يقول لك المقصود بعرض المدينة مقدار بعدها عن خط الاستواء، عرض المدينة المقصود بعرضها إيه؟ بعدها عن خط الإيه؟ الاستواء. تمام. طيب وعندي عندي عرض وطول، هم يقسمون الكرة الأرضية لخطوط عرض وطول. المعتبر في الخطوط العرضية خط الاستواء، فيقال عرض هذه البلد يعني درجته بالنسبة للخط إيه؟ الاستواء. ويقسمون خطوط إيه؟ طولية، يجعلون منتصف منتصف إيه؟ منتصف الكرة الأرضية مثلا أو منتصف اليابسة هو الخط رقم صفر. تمام؟ يعني خط الاستواء في العرض هو رقم صفر، ثم ما علاه يقدر بإيه؟ ما علاه أو ما نزل عنه يقدر به، يبعد على خط الاستواء كذا على خط الاستواء أو ينزل على خط الاستواء كذا. وهناك خطوط طولية، الخط الذي يتوسط ال لا نقول الكرة الأرضية، نقول الإيه؟ اليابسة، مش الأرض المائية، مش الماء، اليابسة. الخط الذي يتوسط اليابسة يجعل رقم صفر، ويقاس ما قبله وما بعده به. فيقول هذا ما قاله الايه الشيخ. طيب الحاصل، فاذا غايه الارتفاع تكون 89. الزاويه القائمه ما هي درجتها؟ الزاويه القائمه كم درجتها؟ 90. الزاويه القائمه 90. فهو يقول لك الزاويه القائمه تكون 90، فيقول يقول لك هو ها الزاويه القائمه لا تتحقق فيما نحن فيه. اذا كنت في المدينه فاقصى ارتفاع تكون 89، اذا لابد من وجود ايه؟ ميل ينتج عنه ايه؟ الزوال. يبقى لا يمكن ان ينفى اصل، لا يمكن ان ينفى اصل الظل، لان الشمس لا تكون عموديه بنسبة بدرجة 90 على الشخص، تكون بنسبة أقصى ارتفاع لها أن تكون بنسبة كم؟ 89، ثم تنحرف الجهة الأخرى. إذن لابد من وجود إيه؟ ظل. قبل الزوال يكون الظل متجه ناحية الإيه؟ المشرق، وبعد الزوال أو عند الزوال ينتقل الظل إلى إيه؟ إلى جهة المغرب. إذن أصل الظل لا يمكن أن ينفى، لأن الشمس لا تكون عمودية على الشخص، أقصى ارتفاع لها تكون 89، فلا تكون قائمة، لابد من وجود ظل إما في جهة المشرق أو في جهة المغرب. ولذلك الفي، الفي هو الرجوع، الفي هو الرجوع، الظل يكون في جهة المشرق في جهة المغرب، الشمس تشرق من المشرق فيكون الظل في جهة المغرب. فإذا توسطت الشمس السماء انتقل الظل من ايه؟ من المغرب الى جهة المشرق. اذا لابد من وجود ظل اما في جهة المغرب او في جهة الايه؟ المشرق. ونفي اصل الظل لا يمكن، لا يتأتي. فلا تسامت الشمس الرؤوس، يعني لا تكون عمودية ايه؟ عليها. فإذا لم تسامت الرؤوس لم يكن ظل القائم تحته حقيقة، لا يمكن ان يختفي الظل، لابد أن يكون إما أمامه وإما خلفه. فإذا لم تسامت الشمس الرؤوس ولم تتعامل على الرؤوس لم يكن ظل القائم تحته، لم يكن الظل مختفيا تحت القائم، بل لابد أن يكون إما أمامه وإما خلفه، بل لابد له من ظل. فامتنع أن يكون المراد نفي أصله الظل. ماشي؟ يبقى لا يمكن أن نقول في يعني بغير عمد ترونها، قلنا لا عمد فلا رؤية، لكن هنا لا نستطيع أن نقول لا ظل فلا استصلاج، لا نستطيع أن نقول ذلك، لأن نفي أصل ظل الله لا يمكن. والمراد ظل يكفي أبدانهم للاستظلال، ولا يلزم من ذلك وقوع الصلاة ولا شيء من خطبتها قبل الزواج. ربما يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلاة خفيفة وخطب خطبة قصيرة، فلا يكون الوقت بعد الزوال وقتا كبيرا، فينصرفون من صلاتهم وليس للحيطان إيه ظل يستظل به. وغاية ما يستدل به على هذا الحديث، غاية ما يستدل عليه بهذا الحديث أنه أن من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر الصلاة الخطبة. ماشي؟ كما وقع الاستدلال بأن صلاة المغرب كانت تؤدى في أول وقتها بالحديث الذي فيه فينصرف من الصلاة وإننا لنرى مواقع النبل، ليس بقية ضوء النهار موجودة فيرون مواقع الإيه النبل. وبرضك ما يستدل به على أن صلاة العصر تقدم في أول وقتها، قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف من صلاته فيذهب أحدنا إلى أقصى المدينة ثم يرجع والشمس حية، يبقى وننصرف وليس الحيطان ظل يستظل به، يستدل به على تبكير صلاة الجمعة في أول وقتها، ويستدل به أيضا على أنه يمكن أن تكون الخطبة قصيرة والصلاة قصيرة. وقوله نجمع بفتح الجيم وتشديد الميم من مكسورة، أي نقيم الجمعة. واسم الفيء قيل هو مخصص للظل الذي بعد الزوال، فإن أطلق على مطلق الظل فما جاز، لأنه من فاء يفيء إذا رجع وذلك فيما بعد الزوال. يبقى الفيء يطلق على إيه؟ على الظل الذي يكون بعد الزوال، ولا يطلق على مطلق الظل إلا مجازا. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله وهم داخلون. تذكرون هذا اللغز جارية صغيرة سئلت عن أبيها فقالت إيه ذهب أبي يفيء فيئا فإذا فاء الفيء فاء. ما معنى هذا؟ إذا كان هناك الظل رجع ذهب أبي يفيء فيئا يأخذ الفيء هو الغنيمة، الفيء هو الغنيمة، يفيء فيئا يعني يأخذ الغنيمة، يأخذ من غنيمته، ذهب أبي يفيء فيئا يعني أخذ الغنيمة. فإذا فاء الفيء رجع الفيء بعد الزوال، فاء أي رجع إلى البيت، فإذا فاء الفيء يعني رجع الظل بعد الزوال، فاء أي رجع إلى الإيه إذا رجع إلى البيت. طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. يعني ذكر العلماء يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لما في هاتين السورتين من أحداث وقعت في يوم الجمعة، فكان ذلك تذكيرا بها، منها خلق آدم ومنها قيام الساعة وأمثال ذلك. فيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذا المحل، وفيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ تدل على إيه؟ على المداومة. وكره مالك الإمام قراءة السجدة في صلاة الفرض خشية التخليط على المأمومين، وخصه بعض أصحابه خصوا الكراهة بصلاة السر، فعلى هذا لا يكون مخالفا لمقتضى هذا الحديث. يبقى الحصل عندي أن نفسه كان يقرأ بالسجدة في فجر الجمعة في الركعة الأولى فيسجد فيها، يبقى هذا دليل على أنه لا يكره للإمام أن يقرأ بآيات فيها إيه سجدة، ولا يكره له السجود في صلاة الفريضة. الشيخ بيقول نقل عن مالك رحمه الله أنه قال كره الإمام أن يقرأ بآيات فيها سجدة في صلاة الفرض، وجه ذلك بخشية التخليف على المأمومين، وهذا يقع أحيانا يسجد الإمام ويرفع الباقين ثم يرفع فلا يدري المأموم ماذا يسمع، ماشي هو ركع والإمام سجد ثم يرفع الإمام للسجود فيكمل القراءة وهو قد إيه قد ركع، فيسأل بقى ماذا يصنع بعد ذلك. على كل إن الذي قاله مالك خصه بعض أصحاب الكراهة بالصلاة الإيه السر، وفعلا هذه لو وقعت تكون ملغزة جدا. أنت تظن الإمام سهى وهو سجد للتلاوة ومن لا يرى الإمام يركع، فيحصل في الصلاة خلط من هذا. فعلى هذا لا يكون مذهب مالك، فعلى هذا لا يكون فعلى هذا الوجه، فعلى هذا الوجه اللي هو إذا حملنا الكراهة التي قال بها مالك على صلاة السر لا يكون قول مالك مخالفا لمقتضى هذا الحديث، فإن مالكا لم يقرأ قراءة آيات فيها السجدة مطلقا. وفي المواظبة على ذلك دائما أمر آخر، وهو أن المحافظة على بعض السنن بحيث أنك لا تتركها مرة ربما يجعل العامة يتوهمون أن ذلك إيه؟ أن ذلك واجب. وفي المواظبة على ذلك دائما أمر آخر، وهو أنه ربما أدى الجهال إلى اعتقاد أن ذلك فرض في هذه الصلاة، بحيث أنك لو قرأت غيرها بعد ذلك ينكر إيه عليك. ومن مذهب مالك حسم مادة هذه الزريعة، نازل مبدأ معروف في المذهب المالكي وهو مبدأ إيه؟ حماية هذه الزريعة. إيه؟ حماية هذه الزريعة. حسم أحسن. هو على كل يعني. هو ما قال في نصها حسم مادة المذهب. بس هذا التعبير هو الجير على ألسنة الفقهاء، اللي هو مبدأ سد الزرائع أو حسم الزرائع. تعلمون أن مبدأ سد الزرائع ما كان مباحا في الأصل إذا أدى إلى المحرم قطعا أو غالبا فإنه يمنع منه، ماشي يمنع منه سد للزريعة. طيب اعتقاد ما ليس بواجب واجبا هذا يعني إيه؟ ليس هذه زريعة فساد أو هذا فساد يؤدي إليه المواظبة على قراءة السجدة والإنسان بلا تخلف، فتحسن مادة هذه الفساد بأن إيه؟ بأن تفعل وتترك، تفعل كثيرا لكنها تترك أيضا. ومن مذهب مالك حسم مادة هذه الذريعة، فالذي ينبغي أن يقال أما القول بالقراهة مطلقا فيأباه الحديث. إذا كنا أنه يكره الإمام أن يقرأ في صلاة الجهر بآيات فيها السجدة على وجه الإطلاق هكذا، هذا يأباه إيه؟ الحديث الذي معنا أن النبي كان يقرأ بالسجدة. وإذا انتهى الحال إلى أن تقع هذه المفسدة فينبغي أن تترك في بعض الأوقات دفعا لهذه المفسدة. وليس في هذا الحديث ما يقتضي فعل ذلك دائما اقتضاء قويا، وليس في هذا الحديث ما يقتضي فعل ذلك دائما اقتضاء ايه قويا، لان هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل تدل غالبا على الدواب، وقد تدل على ايه على اصل الفعل، وحتى لو دلت على الدواب لا تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتركها. وليس في هذا الحديث ما يقتضي فعل ذلك دائما، الموجود في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل، وصيغة كان يفعل تدل على المداومة لكن لا تدل على أنه لم يتركها لا في حضر ولا في سفر ولا بيترك أنه لا تدل أنه يفعل ذلك دائما اقتضاء إيه قويا. وعلى كل حال فهو مستحب. وعلى كل حال فهو مستحب. ما هو؟ هو إيه؟ قراءة السورتين السجدة والإنسان مستحب. فقد يدرك المستحب لدفع المفسدة في الإيه؟ المتوقعة. وهذا المقصود يحصل بالترك في بعض الأوقات، لا سيما إذا كان بحضرة الإيه؟ الجهال ومن يخاف منه وقوع هذا الاعتقاد الإيه؟ الفاسد. في مشكلة في هذا الكلام؟ شنو وعدم زمانة النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأها دائما وقول لم يأتي بخير هذا. نعم؟ أنه قال أنه في الحديث لم يذكر أنه كان يقرأ دائما. هو صيغة كان يفعل؟ نعم. صيغة كان يفعل تدل على المداومة. هم يقولون هكذا، يعني مثلا كان حاتم الطائي يقرأ الضيف. فلا يقال كان يفعل وكان حد يخرج الضيف إذا فعل ذلك مرة، لكن إذا فعل ذلك مرارا وتكرارا فصيغة كان يفعل تدل على المداومة والاستمرار. بس وهي وإن كانت تدل على ذلك أحيانا تستعمل كان يفعل في إفادة أصل الفعل، بس الدلالة على التكرار والاستمرار أكثر وأرجح. طيب هي مع دلالة كان يفعل، إذا قلنا أن كان يفعل تدل على الاستمرار والمواظبة، لكن لا تدل على أنه لا يتركها في حال من الأحوال ولا يتركها في حضر ولا في سفر. ماشي، هذا يحتاج إلى أن ينص الروع عليه. يعني ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتركه في حضر ولا في سفر، يبقى يداوم عليه الاستمرار. يعني فلا يمكن أن الأوان خصصت قرائن الحالي لأنه ما كان يقرأ في السفر وال على كل دين. إذا حملت صيغة كان يفعل على المداومة فدلالته على المداومة هي تدل على المداومة، لكن ليست دلالة قوية، ليست دلالة قوية. والشيخ يقول لك لو حملنا كان يفعل على المواظبة هتدل على الاستحباب، لو حملنا صيغة كان يفعل على المداومة فهي تدل على إيه؟ على الاستحباب. طيب تقع يقع النظر بعد ذلك في أمر آخر، إذا قلنا بأن قراءة هاتين السورتين مستحبة أخذا من المداومة المستفادة من قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، المستحب يترك أحيانا لدفع هذه الإيه؟ المفسدة التي هي اعتقاد الجهال أنها واجب، حتى بعد ذلك لو جئت تقرأ غيرها أنكروا إيه؟ أنكروا إيه؟ يبقى هو ليس بحيث وجود دائما، لكن لو أخذت من صيغة إيه؟ كان يفعل. ما وصلت إليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطب. برضك فيها صيغة كان إيه؟ يفعل، اللي دل على المداومة والمواظبة. قال لا خلاف في أن صلاة العيدين من الشعائر المطلوبة شرعا، وقد تواتر بها النقل الذي يقطع العذر، وبالتالي لا يسيغ لأحد أن ينكر مشروعية صلاة الإيه؟ العيدين. على كل إن هو الآن ممكن ينكر بعض فرضية الصلاة الخمس، يعني مش مشكلة. في بعضهم يقول إن الصلاة واجبة صلاتين، صلاة بالليل وصلاة بالنهار، هكذا نسمع من بعضهم. ويغني عن أخبار الآحاد، وقد تواتر بها النقل الذي يقطع العذر، ويغني عن أخبار الإيه؟ الآحاد. هنا بقى في فائدة يعني ايه نحب ان ننبه عليها. المتواتر يغني عن الايه؟ يغني عن الآحاد، وبالتالي المتواتر لا يطلب سنده ولا يسأل عن الرجال. المتواتر لا يطلب سنده، وهذا الذي اقوله ايه يعني كلام مقرر، لكن لأن الناس انشغلت بالإسناد غفلت عنه. حتى إذا عرضت عليهم هذا الكلام المقرر في الكتب يأبون عليك ذلك كل الإباء، يقول لك هذا الحديث مروي يبقى سند ضعيف، وإذا تواتر أنا لا يعنيني الإسناد. إذا تواتر الحديث لا يعنيني الإيه؟ لا يعنيني الإسناد، لأن احنا قررنا في الأصول أن التواتر يحصل بإيه؟ قرروا في الأصول، علماء الأصول قرروا في الأصول أن التواتر يحصل بإيه؟ بإخبار جمع تحيل عن تواطؤهم على الإيه؟ الكذب. لا يشترط فيهم العدالة ولا يشترط فيهم الإسلام، لا تشترط فيهم العدالة ولا تشترط فيه ولا يشترط فيهم الإيه؟ الإسلام. فلو جمع من الكفار أخبروا بخبر نقطع عادة بأن العادة تحيل اتفاقهم على الكذب، حكمنا بتواتر الإيه؟ الخبر وأنه مفيد القطع. إذن المتواتر، المتواتر لا يسأل عن إيه؟ لا يسأل عن إسناده ولا عن حاله رجال. ولذلك مثلا يعني عندما نقول تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلال، فيعترض عليه بأن الأخبار التي وردت لا تجتمع أمة على ضلال، كل أحاديث ضعيفة أو فيها مقال. هو إذا تواتر لا يسأل عن حال الرجال ولا يسأل عن إيه؟ عن الأسانيد. ويقول وأكثر المتواترات، أكثر المتواترات لا يمكن أن تحقق فيها إسناد. أكثر المتواترات يعني أنت لا تستطيع أن تستدل بأخبار الأحاد أن الفجر ركعتان وأن الظهر أربع، ماشي؟ أو تستدل يعني لا تستطيع أن ترفع الأحاد أن تثبت ذلك، لأن ما تواتر يغني عن إيه؟ عن أخبار الأحاد. يعني من الصعب جدا أن يتكلم أحد الصحابة فيقول لك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ركعتين، يعني هل هل هل أحد عنده احتياج لمعرفة هذا؟ حتى تتكلف أنت أن تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر ركعتين يجهر فيهما. هل يمكن أن يقال الأحد يقول المتواتر بإنضمام إليه؟ إيه؟ الآحاد يقول المتواتر بإنضمام إليها، هل يمكن أن نقول هو هو إذا وجد الآحاد لا بأس به، لكن هو المتواتر يكون عنه لأنه يفيد القطع، والقطع لا يقبل التفاوت، كما القطع لا يقبل القطع بنسبة 100%، فهو لا يقبل الزيادة. وقد تواتر بها النقل الذي يقطع النظر ويغني عن أخبار الآحاد. يعني لو ليس عندنا يا مولانا، ليس عندنا مثلا خبر واحد يثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العيدين، هل بوسعك أن تنكره؟ يعني إذا نظرنا في الأسانيد، كل الأخبار التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين فرضا وجدناها ضعيفة، هل هذا يسقط صلاة العيدين؟ في زماننا يسقط، يعني من لا يعرفني يقول عندنا أحاديث وكلها ضعيفة، إذن إيه لم تروى لنا من طريق يصح فيكون مضعفين. لا، هي نقلت بطريق الإيه؟ التواتر. ومن نقل بطريق التواتر لا يسأل فيه عن إسناد ولا عن رجال ولا عن شيء، ماشي؟ يعني مثلا أعطيكم مثال، يعني بعض مشايخنا اللي هم أصحاب الحديث يقول يعني مثلا إيه أن الناس ثاروا على عثمان وقتلوه وعبد الله بن سبأ قتله ونحو ذلك، مثل هذه الوقائع ربما إذا أردت أن تحقق أسانيدها لا ترى فيها طريقة يخلو من إيه؟ من مشكلة، يعني أسانيدها لا تصح، لكن الواقع متواتر، الواقع إيه؟ متواتر. فهو يقول أنا كدت أن أجزم بكسب هذه القصة واختلاقها لإيه؟ لعدم وجود إسناد صحيح في المسألة. هو وجد الإسناد أو لم يوجد، القضية إيه؟ متواترة، أن عثمان صار عليه أهل الفتن وأنهم قتلوه، فهذه المسألة لا تحتاج، لا يمكن إنكارها لعدم وجود أسانيد صحيحة تنقلها. ما تواتر، الشيخ يقول ما تواتر يغني عن إيه؟ عن أخبار الأحاد. يقطع العذر في حق من أنكر، لو أنكره منكر. وقد تواتر بمشروعية صلاة العيدين، تواتر بمشروعية صلاة العيدين النقل الذي يقطع العذر، فلا عذر لمن أنكر مشروعيته، ويغني، وهذا التواتر يغني عن أخبار الأحاد، وإن كان هذا الحديث من أحاد ما يدل عليه. يعني إذا ضم هذا الحديث إلى غيره وقع عندك التواتر بمشروعية صلاة العيدين. وقد كان للجاهلية يومان معدان للعب، فأبدى الله المسلمين منهما هذين اليومين اللذين يظهر فيهما تكبير الله وتحميده، تمجيده وتوحيده ظهورا شائعا يغيظ المشركين. وهذا أحد المعاني التي من أجلها شرعت صلاة الإيه بعدين. وقيل إنهما يقعان شكرا لله تعالى على ما أنعم الله به من أداء العبادات المتعلقة بهما، وهذا أيضا يمكن أن يجعل سببا ثانيا لمشروعية صلاة الإيه العيدين. يعني ليس الترديد يعني يقصد منه إيه أن الأول فقط أو الثاني فقط، يمكن أن يكون الأول والثاني. وقيل إنهما يقعان شكرا لله تعالى على ما أنعم الله به من أداء العبادات المتعلقة بهما، فعيد الفطر شكرا لله تعالى على إتمام صوم شهر رمضان، وعيد الأضحى شكرا على العبادات الواقعة في العشر، وأعظمها إقامة وظيفة الحج كده فهم. وقد ثبت أيضا أن الصلاة مقدمة على الخطبة، هذا الحديث وغيره من الأحاديث يدل على إيه؟ على أن الصلاة قبل الخطبة مقدمة على الخطبة في صلاة العيد، وهذا الحديث يدل عليه، كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. وقد قيل إن بني أمية غيروا ذلك، أن بني أمية غيروا ذلك، قدموا الخطبة، قدموا الإيه الخطبة، قدموا الخطبة على الصلاة. قيل يعني أول من قدم الخطبة على الصلاة قيل عثمان، وقيل معاوية، وقيل الحكم بن الحكم من بني أمية. طيب الحاصل أن بني أمية قدموا الصلاة، قدموا الخطبة على الصلاة. قيل في سبب ذلك، قيل في سبب ذلك لو عبد الحكم بن مروان، عبد الحكم بن مروان، قيل في سبب ذلك أنه أن الناس كانوا ربما يصلون وينصرفون ولا يسمعون الإيه الخطبة، فلما أرادوا أن يحملوا الناس على سماع الخطبة قدموا الخطبة على الصلاة. طيب وجميع ما له خطب من الصلوات فالصلاة مقدمة فيه، فالصلاة مقدمة فيه إلا الجمعة وخطبة يوم عرفة. وجميع ما له خطب، صلاة العيد، صلاة الكسوف، ماشي، من الصلوات فالصلاة مقدمة فيه، يصلى أولا ثم يخطب، إلا الجمعة وخطبة في يوم إيه عرفة. صلاة الاستسقاء مخير فيه، مخير بين أن يكون قبلا وبعد. وقد فرق بين صلاة العيد والجمعة بوجهين، يعني لماذا تقدم الصلاة في العيدين وتؤخر في الجمعة؟ أحدها أن صلاة الجمعة فرض عين ينتابها الناس من خارج الإيه المسجد، ويدخل وقتها بعد انتشارهم في أشغالهم وتصرفاتهم في أمور الدنيا. الحاصل قديما كان الأمر كذلك، يسكنون في مكان وأعمالهم تكون، المكان الذي يسكنون فيه يقال له مصر، ماشي، مصر من الأمصار، المكان الذي يسكنون فيه يقال له مصر، وأعمالهم كانت تكون في الزراعة أو في نحو ذلك، في التجارة، في السوق، السوق كان خارج مصر، السوق الذي يتجر فيه خارج مصر، والأرض التي تزرع خارج مصر. وإذا أذن الجمعة يحتاجون إلى أن يرجعون من إيه؟ من مكان خارج مصر، وقد انشغلوا في إيه؟ في أعمالهم. أن صلاة الجمعة فرض عين ينتابها الناس من خارج مصر، يحتاجون إلى قطع مسافة، ويدخل وقتها بعد انتشارهم في أشغالهم لأنهم منتصف النهار، وتصرفاتهم في أمور الدنيا، فقدمت الخطبة عليها حتى يتلاحق الناس ولا يفوتهم الفرض، لا سيما فرض لا يقضى على وجهه. من فاتته صلاة الجمعة لن يقضيها جمعة، وإنما يقضيها إيه؟ ظهرا. وهذا معلوم في صلاة العيد، لأنها ليست سنة فرض بل سنة. وثانيا تكون في أول الإيه النهار قبل أن إيه أن ينشغل الناس في أعمالهم. الثاني أن صلاة الجمعة هي صلاة الظهر حقيقة، وإنما قصرت بشرائط منها الخطبتان، والشرائط لا تتأخر. الشرط إما أن يكون مقارنا وإما أن يكون سابقا. فشرط استقبال القبلة بالنسبة للصلاة شرط إيه؟ شرط مقارن. وشرط الطهارة شرط سابق. إذن الشروط إما أن تكون سابقة وإما أن تكون مقارنة، لكن شرط الشيء لا يكون متأخرا، لا يكون متأخرا عنه. فلو قلنا أن الخطبة الخطبتان شرط في قصر الصلاة، صلاة الظهر فتكون إيه ركعتين، يبقى شرط في أداء الجمعة ركعتين أن يتقدمها خطبتان. الشرط إما أن يكون مقارنا وإما أن يكون سابقا، ولا يمكن أن يكون لاحقا. طب لا يمكن أن يكون لاحقا، قال لي وفي هذه الصورة لا يمكن أن يكون مقارنا، لا يمكن أن تكون الخطبة أثناء الصلاة، فتعين أن يكون سابقا. والشرائط لا تتأخر وتتعذر مقارنة هذا الشرط للمشروط الذي هو الصلاة، فلزم تقديمه. وليس هذا المعنى في صلاة العيد، لأنها ليست مقصورة عن صلاة رباعية، والخطبتان ليست شرطا في قصره، إذ ليست مقصورة عن شيء آخر بشرط حتى يلزم تقديم ذلك الشرط. أين؟ إذ ليس هذا، وليس هذا المعنى في صلاة العيد، وليس هذا المعنى في صلاة العيد، إذ ليست مقصورة عن شيء، هي ركعتان ليست مقصورة عن صلاة رباعية، والخطبتان ليس شرطا في أدائها ركعتين حتى يلزم تقديم ذلك الإيه الشرط على الصلاة. أذكر أحد الأخ عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطب أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. قال أبو ورد بن نيار قال البراء بن عازب يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة، فقال شاتك شات لحم. قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شتي، أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. قال البراء، قال الشيخ رحمه الله البراء بن عازب بن الحارث بن علي أبو عمارة ويقال أبو عمر أنصاري أوسي نزل الكوفة ومات بها في زمن مصعب بن الزبير، متفق على إخراج حديث. وأبو بردة بن نيار اسمه هاني بن نيار، وقيل هاني بن عمرو، وقيل الحارث بن عمرو، وقيل مالك بن زهير، ولم يختلفوا أنه من بلي. هكذا عندك؟ بلي اسم قبيلة أو بلدة، وينسبونه وينسبون هاني بن عمرو بن نيار، وينسبونه هاني بن عمرو بن نيار، كان عقبيا بدريا، شهد بيعة العقبة وشهد بدرا، شهد العقبة الثانية مع السبعين في قول جماعة من أهل السير، وقال الوقيدي إنه توفي في أول خلافة معاوية. والحديث عقبيا بدريا شهد العقبة الأولى والثانية، هو الشيخ يقول شهد العقبة الثانية مع السبعين. والحديث دليل على خطبة العيد الأضحى ولا خلاف فيه، وكذلك هو دليل على تقديم الصلاة عليها كما قدمنا، وهذا ظاهر من الحديث. خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، فوقعت الصلاة أولا والخطبة إيه بعدها. والنسك هنا يراد به الذبيحة، وقد استعمل فيها كثيرا، واستعمله بعض الفقهاء في نوع خاص وهو الدماء المراقة في الحج، وقد يستعمل فيما هو أعم من ذلك من أنواع العبادات، ومنه يقال فلان الناسك أي متعبد. يعني هذا اللفظ النسك المقصود به في الحديث الذبيحة، وتبقى النسك بمعنى النسيكة أي الذبيحة، وهي بعد ذلك لها استعمال أعم واستعمال أخص. لها استعمال أخص من ذلك، فتستعمل في إيه؟ في الذبيحة التي تكون في مناسك الحج، ماشي، دماء الهدي ونحو ذلك. طيب واستعمل استعمالا أعم، هي بمعنى الإيه؟ بمعنى العبادة، النسك بمعنى الإيه؟ العبادة. طيب، وقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا، قال الشيخ أي مثل صلاتنا. وهذا التقدير يسمى بإيه؟ بدلالة الاقتضاء. الصلاة إذا صليت لا يمكنك أن تصلي عين هذه الصلاة التي صليت. النبي صلى الله عليه وسلم صلى، فقال من صلى صلاتنا، هذه الصلاة وقعت، لا يمكنك أن تصلي تلك الصلاة التي، يبقى المخاطب بهذا الكلام لا يمكنه أن يوقع الصلاة التي وقعت، يبقى تقدير ما يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا. هذا الكلام يتوقف صحته عقلا على تقدير إيه؟ من صلى مثله صلاتنا، وإلا صلاة عين صلاتنا ممتنع عقلا، لأن هذه الصلاة إيه؟ وقعت. هل يقال عن هذا التعبير التراد الشرط عن الشرط؟ في إيه؟ من صلى صلاتنا ونسك نسكنا. هو شرط بعد شرط، شرط بعد إيه؟ شرط. وقوله من صلى صلاتنا ونسك نسكنا أي مثل صلاتنا ومثل نسكنا. وقوله فقد أصاب النسك معناه والله أعلم فقد أصاب مشروعية النسك أو ما قرب ذلك. فقد أصاب النسك أي فقد أصاب الوجه الذي شرع عليه النسك، النسك اللي هو الذبح. فقد أصاب النسك، فقد أصاب الوجه الشرعية الذي شرع عليه النسك. وهذا معنى قول فقد أصاب مشروعية النسك أي الوجه الذي شرع عليه النسك، يعني أصاب السنة. وقوله من نسك قبل الصلاة فلا نسك له، يقتضي أن ما ذبح قبل الصلاة لا يقع مجزيا عن الأضحية. ولا شك أن الظاهر من اللفظ أن المراد قبل فعل الصلاة، ومن نسك قبل الصلاة. أنا عندي هنا في احتمالين، قبل الصلاة أي قبل فعلها، أو قبل الصلاة أي قبل وقته. يقول الشيخ ولا شك أن الظاهر واللفظ أن المراد قبل فعل الصلاة، فإن إطلاق لفظ الصلاة وإرادة وقتها خلاف الظاهر. ومذهب الشافعي اعتبار وقت الصلاة ووقت الخطبتين، فإذا مضى ذلك دخل وقت الأضحية. تفهمون هذا الكلام؟ يعني هل العبرة بأن الإمام يخطب بالفعل ويصلي بالفعل، فإذا انتهت الخطبتان، انتهت الخطبة وانتهت الصلاة، يدخل وقت الأضحية؟ فيبقى وقت الأضحية يدخل بانتهاء الإمام من خطبته وصلاته، ولا المعتبر الإيه؟ الوقت. يقول ومذهب الشافعي اعتبار وقت الصلاة ووقت الخطبتين، فإذا مضى ذلك دخل وقت الأضحية حتى ولو لم يكن هناك إمام ولو لم تكن هناك صلاة ولم تكن هناك خطبة. ومذهب غيره اعتبار فعل الصلاة والخطبتين. فعل الصلاة والإيه؟ والخطبتين. بل إن الإمام مالك رحمه الله زاد على ذلك أنه اعتبر إيه؟ فعل الإمام للخطبة وفعل الإمام للصلاة وفعل الإمام للنحر. فلا يذبح قبل الإيه؟ الإمام، وأن من ذبح قبل الإمام حتى ولو بعد الصلاة لا تجزئه إيه؟ أضحيته. ومذهب غيره اعتبار فعل الصلاة والخطبتين، وأضاف مالك إلى ذلك نحر الإيه؟ الإمام. إن لم يرد الإمام النحر ماذا نقول؟ إن لم يرد الإمام النحر ماذا نقول؟ يعني لا أدري. هو يعني كأنه يعني من باب التزام الأدب مع الأئمة، يعني لو مثلا ينحر الإمام أولا ثم إيه؟ ينحر الناس يعني، فلا يتقدموه الناس بالأضحية. من أعجب الأضاحي، من أعجب الأضاحي الأضحية الذي ضحى بها خالد بن عبد الله القصري، ومذكورة في البخاري. جامع ال نعم الجعد بن درهم. فقال يا الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، فايه فنزل عن منبره وضحى بالايه بالجعد بن درهم. فكانت هم بعد ذلك ضحوا بقى بما يبقي. وقد ذكرنا انه الظاهر. ومذهب غيره اعتبار فعل الصلاه والخطبتين، وقد ذكرنا انه الظاهر. ولعل منشا النظر في هذا ان الالف واللام هل يراد بها تعريف العهد او تعريف الحقيقه؟ لو حملناها على العهد يبقى الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، والخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم تكون الايه الخطبة والصلاة التي يخطبها اعتبار الوقت. لا، اعتبار الفعل. لو حملناها على العهد، من صلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ لا نعتبر فعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اني ومن نسك قبل الصلاة، قبل الصلاة، ومن نسك قبل الصلاة، الألف ولام في إيه؟ ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. لو حملنا ال هنا على العهد يبقى الصلاة المعهودة الواقعة من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا نعتبر الفعل ونعتبر الخطبة، فعل الصلاة وفعل الإيه؟ الخطبة. إذا حملنا على العهد فالمقصود فعل الصلاة وفعل الخطبة، ويبقى وقت الأضحية يدخل إيه؟ بانتهاء فعل الصلاة وفعل الإيه؟ الخطبة. طب وإذا حملنا أل العهد الحقيقة، أولا الحقيقة المقصود بها الجنس، من صلى الصلاة، أولا الجنس، الجنس يعني إيه؟ الجنس لا يقع على معين، الجنس لا يقع على معين. إذا كان الجنس لا يقع على معين فهو لا يقع على الصلاة الواقعة من النبي صلى الله عليه وسلم، والخطبة التي وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم لا يقع على ذلك، لأن الجنس لا يقع على إيه؟ لا يقع على معين، يقع على غير معين. يبقى من صلى صلاة من شأنها أن تقع في هذا الوقت، من صلى صلاة فهنا يعتبر الايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما اوقع جنس الصلاة، النبي اوقع فردا من افراد الصلاة، والجنس يستوي فيه جميع افراده. يبقى اذا المعتبر هنا ايه؟ من صلى صلاة، طبعا الجنس في قوة النكرة، يعني المعرف بقى للجنسية في قوة الايه؟ النكرة. يبقى من صلى الصلاة اي من صلى صلاة من شأنها ان تقع في هذا الايه؟ الوقت، يبقى المعتبر الايه؟ الوقت. وفهم كلام الشيخ يعني كان فيه شيء من الصعوبه، لكن ان شاء الله يكون متضح. يبقى من صلى الصلاه، اذا حملناها على العهد يعني الصلاه المعهوده، الواقعة من النبي صلى الله عليه وسلم يبقى المعتبر الفعل. وإذا حملناه على الجنس فالجنس في قوة النكرة ولا يقع على معين، إنما يقع على غير معين، والجنس في قوة النكرة حتى ولو كان معرف بألف. يبقى من صلى صلاة من شأنها أن تقع في ذلك الوقت يبقى المعتبر الوقت. فإذا أريد بها تعريف الحقيقة اللي هو الجنس الذي لا يقع على معين وهو في قوة النكرة، جاز ما قاله غير الشافعي، وكأن المعنى من صلى صلاة من شأنها أن تؤدى في هذا الوقت. وإذا أريد بها تعريف العهد انصرف إلى صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي الصلاة الواقعة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن اعتبار حقيقة ذلك الفعل في حق من ذبح بعد تلك الصلاة في غير الوقت، ولا يمكن اعتبار حقيقة ذلك الفعل في حق من ذبح بعد تلك الصلاة في غير ذلك الوقت. الصلاة واقعة في وقتها، صح؟ لو فرضنا أن أحدا قدم صلاة العيد على وقتها، لا يجري هذا الأمر، لا تدخل، لا يدخل وقت الضحى بإيه؟ بانتهائه من صلاة. ماشي، احنا وقت صلاة العيد يخد بعد إيه؟ بعد طلوع الشمس وارتفاعه، فلو صلاها قبل الارتفاع لا يدخل وقت الضحية بصلاة من صلى العيد قبل وقته، لو جاز له ذلك يعني. ولا يمكن اعتبار حقيقة ذلك الفعل في حق من ذبح بعد تلك الصلاة في غير ذلك الوقت، فتعين اعتبار مقدار وقتها، فتعين اعتبار مقدار إيه؟ مقدار وقتها. والحديث نص على اعتبار الصلاة، نص على اعتبار إيه؟ الصلاة، نص على اعتبار الصلاة، ثم أنت بعد ذلك على وجهين، إما أن تقول نص على اعتبار الصلاة أي فعلها، أو نص على اعتبار الصلاة أي وقته، ولم يتعرض لاعتبار الخطبتين، لكنه لما كانت الخطبتان مقصودتين في هذه العبادة اعتبرهما الشافعي. يبقى الحديث نص على الايه؟ على اعتبار الصلاة فقط، والشافعي رحمه الله أدخل مع الصلاة خطبتين لأن الخطبتان ايه؟ مقصودتان. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم شاة فشاة لحم، لماذا؟ لأنه ذبح قبل وقته، دلالة على بطلان كونها نسكا. في مسألة هي إذا نفي الأعم، إذا نفي الأخص هل يبقى الأعم؟ إذا نفي الأخص هل يبقى الأعم؟ يعني هو ذبح الشاة على أنها أضحية، وانتفى عنها أنها أضحية لأنه ذبحها في غير إيه؟ قبل وقتها. يبقى انتفى الأخص اللي هي كون هذه الشاة أضحية، فهل يثبت الوصف الأعم وهي كون هذه الشاة قربة؟ في وصف أعم اللي هي كونها قربة، وفي وصف أخص إن كونها قربة على وجه الأضحية، كونها قربة على وجه الأضحية انتفى لأنه ذبحها قبل وقتها. هذه قاعدة موجودة في كتب الأشباه والنظائر، إنه إذا انتفى الأعم هل يبقى الأخص؟ إذا انتفى الأخص هل يبقى الأعم؟ إذا انتفى كونها قربة فهل يبقى كونها قرب؟ إذا انتفى كونها أضحية فهل يبقى كونها قربة؟ ممكن نقول كتعريف المطلق، المقيد إذا نفي عنه القيد هل يبقى المقيد؟ نعم، هي كذلك، هي إيه؟ كذلك. ومثل هذه القاعدة أيضا في الأصول اللي هو إن إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز؟ الجواز الوصف الأعم، يبقى إذا نفي الأخص هل يبقى إذا نفي الأخص هل يبقى الأعم؟ إذا ارتفع عن هذه الشاة كونها أضحية فهل يبقى لها كونها قربة؟ هذه من القواعد التي لا يترجح فيها قول، أحيانا يقولون يبقى الأعم وأحيانا يقول لا يبقى الأعم. وفيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل. كلام شيخنا جيد جدا. يعني إيه يعني أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالإيه بالجهل. أنا لم أكن أعلم أن الذبح يكون بعد الصلاة فذبحت قبل الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك وقال له شاتك إيه شات لحم، ولم يغتفر له ذلك وقال له شاتك شات لحم وليست مضحية. وقد شرفوا في ذلك بين المأمورات والمنهيات، فعذروا في المنهيات بالنسيان والجهل كما جاء في حديث معاوية بن الحكم اللي هو السلمي حين تكلم في الصلاة، هو منهي عن الكلام في الصلاة وتكلم جهلا أو إيه أو نسيانا، يغتفر في المنهيات في ارتكاب المنهيات لكن لا يغتفر جهلا ونسيان في ارتكاب الإيه المأمورات. وفرق بينهما بأن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها، وذلك لا يحصل إلا بفعلها، لا يحصل إلا بفعلها على الوجه المطلوب شرعا. والمنهيات مسجور عنها بسبب مفاسدها امتحانا للمكلف بالانكفاف عنها، وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها، ومع النسيان والجهل لم يقصد المكلف ارتكاب المنهي عنه فعذر بالجهل فيه. وقوله ولن تجزي عن أحد بعدك الذي اختير فيه فتح التاء، ولن تجزي ولن تجزي هي ممكن لن تجزي ولن تجزئ، يبقى تجزئ بالضم وتجزئ بالإيه بالفتح، فيقول الذي اختير فيه فتح التاء، فتح التاء لا ضمها. وتجزي بمعنى تقضي، يقال جزى عني كذا أي قضى، وذلك أن الذي فعله لم يقع نسك، كان فالذي يأتي بعده لا يكون قضاء عنه. كيف تفهم هذه العبارة؟ لو أنك ضحيت بهذه العناق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولن تجزي عن أحد بعدك، ولن تقضي عن أحد إيه بعدك، خلي بالك من شيء الذي وقع من أبو برد بن نيار أو نيار الذي وقع منه إيه أنه ذبح قبل الصلاة قبل الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الشاة لا تجزئك عن الإيه لا تجزي عن الأضحية، وأن هذه الشاة شاة إيه لحم، فأراد أن يقضي عن تلك الشاة التي لم تقع موقعها أن يقضي فيذبح إيه أخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذه الشاة تجزي عنك وتكون قضاء في حقك أنت عن تلك الشاة التي ذبحتها ولم تقع الموقع، لكن هذه الشاة لا يمكن أن تقع قضاء لأحد بعدك. كده واضح؟ يبقى هذه الشاة تجزئك ولن تجزي عن أحد بعدك. طب الشيخ يقول تجزي بمعنى القضاء، طب كيف يتحقق هنا معنى القضاء؟ هو ذبح قبل الوقت وأراد أن يقضي عن تلك الشاة التي لم تقع عن الموقع، فقال هذه الشاة تقضي عنك لكنها لم تقع قضاء عن إيه؟ عن أحد بعدك، لأنها أيضا غير إيه؟ لأنها غير مجزئة كالشاة التي ذبحت قبل الوقت. وذلك أن فعله لم يقع نسكا، فالذي يأتي بعده لا يكون قضاء، وذلك أن الذي فعله لم يقع نسكا. والشيخ الآن يوجه تجزي بمعنى تقضي، من أين يأتي معنى القضاء؟ وذلك أن الذي فعله أبو برد بن نيار حيث ذبح قبل الصلاة لم يقع نسكا، فالذي يأتي بعده لا يكون قضاء عنه لأن الشاة صغيرة، وإنما ثبت كونها قضاء في حقك أنت لا في حق غيرك، وهذه من خصوصيات أبو برد بن نيار. وقد صرح في الحديث بتخصيص أبي بردة بإجزائها في هذا الحكم على عما سبق ذبحه، فامتنع قياس غيره عليه. سبب عدم إجزائه لكونها صغيرة؟ بها قال لنا وإن لنا عناقا صغيرة أحب لنا من شتين، هي صغيرة، فسبب عدم إجزاء صغر سنها لو لم يتوفر فيها السن. طيب أنت كده بس فهمت شيء وهو إيه؟ وقررنا قبل ذلك أن الأصل في الأحكام أنها عامة ولا يختص بها شخص دون شخص، ولكن ولذلك الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. فنحن نقول هذه الشاة الصغيرة أجزأت أبو بردة بن نيار على وجه الإيه؟ الخصوص، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزع عن أحد بعده فلا يلتحق به غيره. ماشي، نتوقف هنا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.